إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى هو فكورة المجالس في شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله تعالى في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. زمن بهنا في الكلام شرح مختصر أبي شجاع، سيكون شرحا للمبتدئين، هنراعي فيه قدر المستطاع تسهيل مسائل هذا الفن حتى يكون مرحلة أولى لطالب العلم من خلال هذا الشرح يستطيع أن يتصور مسائل الفقه تصورا إجماليا، ثم بعد ذلك يشرع في مرحلة ثانية يستطيع من خلالها اللي هو يتعرف على أدلة هذه المسائل، وربما كذلك استطاع أن يرجح المذهب على غيره من المذاهب، يعني بقدرته على رد أدلة أو استدلالات المخالفين. فالآن إن شاء الله هو أول مجلس من مجالس هذا الكتاب أو شرح هذا الكتاب المبارك. هنتعرف في هذا المجلس عن معنى الفقه، فقه الإسلام، بعض خصائص الفقه الإسلامي، فهو يعني أشبه بالمدخل لدراسة هذا الكتاب وغيره من كتب الفقه. نتكلم في هذا المدخل عن النقاط الأساسية. أول هذه النقاط في تعريف الفقه، باعتبار أن هذا المجلس في دراسة الفقه. فقه له معنيان، معنى في اللغة وله كذلك معنى في الاصطلاح. لما نقول ما معنى الفقه في اللغة، معنى الفقه لغة يعني الفهم، فقه يفقه يعني فهم يفهم، ومن ذلك قول الله عز وجل: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث، يعني لا يفهمون. وقال سبحانه وتعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمون تسبيحهم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. لما بيتكلم صلى الله عليه وسلم عن أحكام الخطبة في يوم الجمعة، الخطيب يطول الخطبة ولا يقصر فيها؟ قال عليه الصلاة والسلام: طول الصلاة وقصر الخطبة هذا علامة على أنه فاهم، على أنه فقيه. ده معنى الفقه في اللغة. معنى الفقه في اصطلاح العلماء يطلق على أمرين: يطلق الفقه على معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأعمال المكلفين، وكذلك المتعلقة بأقوال المتكلفين، وهذه الأحكام الشرعية تكتسب وتؤخذ من أدلة تفصيلية. إيه هي الأدلة التفصيلية التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال وأقوال المكلفين؟ القرآن وكذلك السنة وما يتفرع من القرآن والسنة كالإجماع والاجتهاد إلى آخره. توضيح ذلك من خلال الأمثلة. الآن لما نقول النية في الوضوء واجبة، طيب هذا الحكم الشرعي أخذناه من أين؟ أخذناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فهنا عندي حكم شرعي متعلق بأعمال المكلفين، وهذا الحكم الشرعي مأخوذ ومكتسب من دليل تفصيل. يبقى هذا هو الفقه في الاصطلاح. مثال آخر، الآن مثلا النية من الليل شرط في صحة الصوم. لما نأتي إن شاء الله في شرح كتاب الصيام ونعرف أنه لا بد من تبييت النية في الصوم الواجب، من أين أخذنا هذا الحكم الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين؟ نقول أخذناه من دليل تفصيلي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل قبل الفجر فلا صيام له. كذلك معرفة أن صلاة الوتر مستحبة، هذا مأخوذ أيضا من حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض ثم قال بعد ذلك هل علي غيرها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع. هذا الحديث دليل على أن الوتر مستحب وليس بواجب. لما نأتي إن شاء الله برضو عن تكلم عن الصلاة وعن أوقات الصلاة التي هي مكروهة، هنعرف أن الصلاة بعد العصر مكروهة، ونعني بذلك النوافل المطلقة، وذلك مأخوذ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. نتكلم عن أحكام الوضوء، هنعرف أن مسح بعض الرأس واجب، وهذا أخذناه من قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم. فالآن معرفتنا بهذه الأحكام الشرعية تسمى فقها في الاصطلاح. يبقى ده المعنى الأول من المعاني الاصطلاحية للفقه، يطلق الفقه ويراد به معرفة الأحكام الشرعية المأخوذة من أدلتها التفصيلية، وهذه الأحكام الشرعية زي ما قلنا متعلقة بأفعال المكلفين. ويطلق كذلك الفقه ويراد به الأحكام الشرعية نفسها. فعلى هذا نقول درسنا الفقه وتعلمناه. يعني إيه درسنا الفقه؟ يعني درسنا الأحكام الفقهية الشرعية الموجودة في كتب الفقه المستمدة من كتاب الله، المستمدة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المستمدة من إجماع العلماء، المستمدة من اجتهادات هؤلاء العلماء، زي أحكام الوضوء، زي أحكام الطهارة والصلاة، البيع، الزواج، الرضاع، الحرب، الجهاد. هذه الأحكام الشرعية نفسها تسمى فقها في الاصطلاح. يسأل سائل ويقول ما الفرق بين المعنى الأول والمعنى الثاني؟ الفرق بين المعنى الأول والمعنى الثاني، الفرق بينهما أن الأول يطلق على معرفة الأحكام والثاني يطلق على نفس الأحكام الشرعية. دي النقطة الأولى اللي احنا يعني أحبنا نبتدي بها في هذا المدخل. النقطة الثانية نتكلم فيها عن خصائص الفقه الإسلامي. الفقه الذي ندرسه الآن الأحكام الشرعية لها خصائص، لها مميزات. من أهم هذه الخصائص في الفقه الإسلامي أن هذه الأحكام الشرعية مرتبطة ارتباطا كبيرا جدا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، خصوصا ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه من الإيمان باليوم الآخر. ذلك لأن عقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى هي التي تجعل المسلم متمسكا بأحكام الدين، هي التي تجعل المسلم منساقا لتطبيق أحكام الدين طوعا واختيارا. كل من لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتقيد بصلاة، لا يمكن أن يتقيد بصيام، لا يمكن أن يراعي في أفعاله الحلال أو الحرام. طيب متى يكون الإنسان ملتزما بالفعل؟ إمتى يكون ملتزم؟ إذا كان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى حقا. كلما الإنسان يقوى إيمانه في القلب كلما كان أشد التزاما بأحكام الله، أشد تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فد اتباعا لأوامره واجتنابا لنواهيه، اتباعا لما أوجب وأحل، وأشد اجتنابا لما حرم سبحانه وتعالى. لذلك بنقول أي واحد يا جماعة شايف من نفسه تقصير في هذه الأبواب في الواجبات أو في المحرمات لابد أن يراجع إيمان، أكيد عنده نقص في الإيمان، عنده خلل في الإيمان هو الذي جعله يقع في مثل هذه المحرمات. والعكس بالعكس، كلما ارتقى الإيمان في القلب كلما ازداد الإنسان تمسكا بأحكام الشرع. يبقى إذن أحكام الشرع سواء بقى الأحكام المتعلقة بالهدي الظاهر أو المتعلقة بإصلاح القلوب أو المتعلقة بالعبادات أو المتعلقة بالمعاملات، هل هي خاصة بفئة معينة من المسلمين، خاصة بطلبة العلم بس، هل هي خاصة بعلماء الشريعة، هل هي خاصة بأصحاب مثلا المشروع الإسلامي وغيرهم، ولا هي خاصة بعموم المسلمين؟ تطبيق أحكام الشرع خاصة بعموم المسلمين، أي واحد مسلم آمن بالله ربا، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بمحمد رسولا، رضي بالإسلام دينا، هو مطالب بتطبيق أحكام الشريعة. لو عنده تقصير ما ينفعش يجعل هذا التقصير مناطا أو معلقا بأنه غير مطالب بهذه الأشياء، لأنه ليس من طلبة العلم، لأنه ليس من جملة العلماء، لا، أنت مسلم، فطالما أنك تدينت بالإسلام فأنت مطالب بهذه الأحكام، كل حكم من هذه الأحكام اللي هنتكلم عنها أنت مخاطب بها، هذه أحكام شرعية متعلقة بأفعال المكلفين، بل نقول هذه الأحكام الشرعية يخاطب بها غير المسلم كذلك لأنه مكلف. ولهذا أي واحد مكلف يعني لا يتأتى منه هذه الأفعال، يقصر فيها، يتركها، فإنه سيعاقب عليها يوم القيامة. ما بالك بقى بالمسلم الذي بلغه ذلك وعاش بين المسلمين وسمع كتاب الله سبحانه وتعالى وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يفرط في مثل ذلك ويدعي أنه مسلم؟ فبنقول أي تقصير في هذه الجوانب لابد أن يراجع معها إيمانه بالله سبحانه وتعالى. هنجد أن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر الأحكام الشرعية في القرآن ويربط هذه الأحكام بالإيمان. نأخذ مثال على ذلك، لما أمر الله سبحانه وتعالى بالطهارة في القرآن، هل أمر بالطهارة لمن يصلي فقط، ولا أمر بالطهارة للشخص الملتزم اللي هو الملتحي والذي يتمسك بالسنة، ولا أمر بالطهارة لعموم المسلمين والمؤمنين؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى وجه الخطاب لعموم أهل الإيمان، دي حاجة. الحاجة الثانية هنجد أن ربنا سبحانه وتعالى ربط بين الإيمان وبين القيام بالطهارة. يبقى إذا لم تكن مؤمنا فإنك لن تتطهر، لن تقوم إلى الصلاة. لذلك بنقول من خصائص الفقه الإسلامي أنه مرتبط بالعقيدة، مرتبط بالإيمان، خصوصا الإيمان باليوم الآخر. كلما قوي ذلك في القلب، كلما قوي ذلك في القلب، كلما كان هذا حاسا للإنسان أو يعني حافزا للإنسان المكلف للقيام بما أمر الله سبحانه وتعالى. نأخذ مثال ثاني، لما ذكر الله سبحانه وتعالى الصلاة والزكاة في القرآن قرناهما بماذا؟ بالإيمان، خصوصا الإيمان باليوم الآخر. يا أيها الذين آمنوا، ثم يأمر بعد ذلك بالصلاة، يأمر بعد ذلك بالزكاة. قال سبحانه وتعالى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. يبقى لو لم تكن موقنا بالآخرة لن تستطيع أن تصلي، وكذلك لن تصوم، وكذلك لن تخرج زكاة أموالك. يبقى كلما قوي الإنسان في الإيمان كلما كان أكثر امتثالا لأوامر الله سبحانه وتعالى. هذا هو الملتزم فعلا، الملتزم هو الشخص المؤمن الذي قوي الإيمان في قلبه. كلما ضعف هذا الإيمان كلما كان الإنسان تاركا لأوامر الله وواقعا فيما حرم الله سبحانه وتعالى. نأخذ مثال ثالث، مثال ذلك أيضا، فرض الله سبحانه وتعالى الصوم وبيّن أن هذا الصوم يؤدي في نهاية الأمر إلى التقوى. طيب لما أمر الله سبحانه وتعالى بالصوم ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يبقى مفيش حد هيلتزم بالصوم إلا لو كان مؤمنا. ذكر الله سبحانه وتعالى الأخلاق والصفات الحميدة التي يجب أن يتحلى بها المسلم. يبقى المسلم وليس الشخص الملتزم، مش الشخص اللي هو تابع لطيار معين أو لجماعة معينة، الشخص المسلم. هذا الشخص المسلم يجب عليه أن يتحلى بصفات معينة حتى يدخل جنة النعيم. وربط الله سبحانه وتعالى الاتصاف بهذه الصفات بكونه مؤمنا قوي الإيمان. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى مؤمن، يبقى إذن أنت تصلي وخاشع في صلاتك. والذين هم عن اللغو معرضون، أنت مؤمن يبقى إذن أنت عن الباطل بعيد، الباطل الذي لا فائدة فيه من قول أو فعل، أنت أبعد الناس عن هذا الباطل. أنت مؤمن يبقى الذين هم للزكاة فاعلون، تؤدي الزكاة التي افترضها الله سبحانه وتعالى وكذلك تتصدق. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يبقى إذا كنت مؤمنا فلابد أن تقع في الزنا فيما حرم الله سبحانه وتعالى. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يبقى إذا كنت مؤمنا فلابد أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، لابد أن تحفظ العهد، تحفظ الوعد. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. ربنا سبحانه وتعالى ربط في كل ذلك بين الإيمان وبين الاتصاف بهذه الصفات الحميدة التي يجب على المسلم أن يتحلى بها. كذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أمر بحسن معاشرة النساء وحسن معاملة النساء مهد لذلك بتمهيد، قال يا أيها الذين آمنوا. يبقى خاطبهم بوصف الإيه؟ لو كنت مؤمنا فتمتثل لهذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن، يعني لا تمنعهن من الزواج، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال عز وجل وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يبقى هنا لما أمر بمعاشرة النساء معاشرة حسنة بالإحسان إلى النساء، خاطب المؤمنين قبل ذلك أو خاطب الناس قبل ذلك بوصف الإيمان يا أيها الذين أمنوا. أمر الله سبحانه وتعالى المطلقة أن تعتد ثلاثة قروء وألا تكتم ما في رحمها إن كانت حاملا، علق ذلك على الإيمان بالله واليوم الآخر، لأنه لا يمكن أن يمتثل لأمر الله، لا يمكن أن تكون ملتزما إلا أن تكون قوي الإيمان بالله واليوم الآخر ونحو ذلك. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. طب امرأة ضعيفة الإيمان هتلتزم بأحكام الشرع؟ هتلتزم بهذا الحكم؟ لا، لا يمكن. يبقى إذن ربط الله سبحانه وتعالى بين هذا الحكم وبين الإيمان بالله واليوم الآخر. أمر الله سبحانه وتعالى باجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام بعد ماذا؟ بعد أن نادى الناس أو نادى المؤمنين بوصف الإيمان، حتى يشعر أن هذا الاجتناب لا يمكن لأي أحد إلا إذا كان مؤمنا شديد الإيمان. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. حرم الله سبحانه وتعالى الربا، وربط سبحانه وتعالى بين ترك الربا وبين الإيمان. لا يترك الربا إلا شخص مؤمن قوي الإيمان، ده فعلا الشخص الملتزم. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا. يبقى خاطبهم أولا بوصف الإيمان يا أيها الذين آمنوا ثم قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعمل وأمرنا أن نحيط هذا العمل الذي نعمله بسياج التقوى والمراقبة لله سبحانه وتعالى، علشان نتقي الله سبحانه وتعالى وعلشان نراقبه، علشان نبقى ملتزمين في داخلنا. خاطبنا الله سبحانه وتعالى بوصف الإيمان وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يبقى كلما وجدنا حكما من أحكام الدين في القرآن وجدناه مقرونا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وجدناه مقرونا بالعقيدة. فلذلك نقول أن الله سبحانه وتعالى إذا يعني نادى بنداء في القرآن فلابد أن يعني تصغي إلى ذلك بسمعك وبقلبك، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إذا سمعت يا أيها الذين أمنوا أو يا أيها الناس فأرعيه سمعك فإنما هو خير يأمرك به أو شر ينهاك عنه. وهنلاحظ ما ذكرنا في هذه الأمثلة، كل هذه الأوامر وكل هذه المحرمات مرتبطة بالإيمان. يبقى الشخص الملتزم هو الشخص الذي قوي إيمانه ففعل ما أمر الله به وانتهى عما حرم الله سبحانه وتعالى عنه. أيضا من خصائص الإسلام أو الفقه الإسلامي أن الفقه الإسلامي هذا شامل لكل ما يحتاجه الناس. لو احنا نظرنا إلى كتب الفقه سنجد أن كتب الفقه تضمنت الأحكام الشرعية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من إجماع العلماء، من اجتهادات العلماء. سنجد أن كل الفقه يشمل كل نواحي الحياة، وهذه من خصائص الفقه الإسلامي، خصائص الشريعة الإسلامية، لا تجد ذلك في غيره من الأحكام أو غيره من القوانين. هنجد مثلا جملة من الأحكام الشرعية متعلقة بما بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى من العبادات، وضوء، صلاة، صيام، زكاة، حج، وهذه تسمى بالعبادات، هذه الأحكام تسمى بالعبادات. هنجد أحكام أخرى في الفقه الإسلامي متعلقة بالأسرة، من الزواج والطلاق والنسب والرضاع والنفقة والإرث، وهذه الأحكام تسمى بأحكام الأحوال الشخصية. هنجد في الفقه الإسلامي أحكام متعلقة بأفعال الناس، معاملة الناس بعضهم البعض، من شراء ورهن وإيجار ودعاوى وبينات وقضاء وغير ذلك، وهذه تسمى بأحكام المعاملات. في الفقه الإسلامي أيضا سنجد أحكام متعلقة بواجبات الحاكم، من إقامة العدل ودفع الظلم، تنفيذ أحكام الشريعة، وواجبات المحكوم من حيث طاعة هذا الإمام في غير معصية، فهذه الأحكام تسمى بالأحكام السلطانية أو أحكام المتعلقة بالسياسة الشرعية. في الفقه الإسلامي سنجد أحكام متعلقة بعقاب المجرم من أجل حفظ الأمن وحفظ النظام في الدولة، زي عقوبة القاتل، عقوبة السارق، عقوبة شارب الخمر، كل هذا تسمى هذه الأحكام تسمى بالعقوبات. عندنا أحكام تنظم علاقات الدول الإسلامية بالدول الأخرى، وهي الأحكام المتعلقة بالحرب والسلم تسمى بالسير، كيف تتعامل الدولة الإسلامية مع غيرها من الدول في حالة الحرب، كيف تتعامل مع الدول الأخرى في حالة السلم والهدنة، كيف تضع هدنة بينها وبين غيرها من الدول، ما مقدار هذه المدة، ونحو ذلك من هذه الأحكام تدرس في الباب المتعلق بالسير. فهكذا نجد أن الفقه الإسلامي شامل بأحكامه لكل ما يحتاج إليه الإنسان. هنجد برضو أحكام متعلقة بالأخلاق، أحكام متعلقة بالحشمة والمحاسن والمساوئ، سنجد هذه الأحكام موجودة في الآداب والأخلاق. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. في هذا الكتاب القرآن الذي هو أصل الأصول بيّن رب العالمين سبحانه وتعالى كل ما يحتاجه الإنسان في حياته. فهذه من خصائص الفقه. من خصائص الفقه الإسلامي كذلك مع هذا الشمول إلا أنه أتى معه أيضا بالتيسير. فمن خصائص الفقه أنه جاء بالتيسير ورفع الحرج. إيه معنى التيسير؟ إيه معنى اليسر الذي جاء الإسلام به؟ يعني أنه جاء بأحكام في مقدور المكلف، لم يأمرنا سبحانه وتعالى بأحكام خارج الطاقة، أحكام لا يستطيع الإنسان أن يأتي بها، بل كل حكم أمر الله سبحانه وتعالى به وكل حكم أمرنا سبحانه وتعالى أو أي شيء أمرنا سبحانه وتعالى باجتنابه سنجد أنه في مقدور المكلف، يستطيع أن يفعله ويستطيع أن يتركه لو كان من جملة المحرمات. ما في شيء أمرنا سبحانه وتعالى به خارج عن الطاقة، خارج عن المقدرة. قال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ليس أدل على أن الإسلام دين يسر من قول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. فهذه من خصائص الشريعة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بامتثال الأوامر وأمرنا باجتناب المحرمات، كل هذا في مقدور الإنسان، لم يأمرنا سبحانه وتعالى بشيء خارج عن يعني ما نستطيع أو خارج عن الطاقة. الأدلة على ذلك الصلاة، كلنا نعرف قد إيه الصلاة مهمة في الإسلام، وهي الركن الركين في هذا الدين بعد الشهادتين. ومع ذلك سنجد أن هذا الأمر قد شملته أيضا الصلاة، فأمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة حال القيام. طيب إذا شق على الإنسان أن يصلي قائما، قال: لا بأس في هذه الحالة أن تصلي قاعدا، بل أمرنا بالصلاة حال القعود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، يعني صل قاعدا، فإن لم تستطع فصلي على جنب. الصلاة حال السفر، هل يصلي الإنسان الصلاة حال السفر مع ما في السفر من مشقة وتعب وغربة إلى آخره؟ هل يصلي هذه الصلاة رباعية ولا يصليها ركعتين فقط؟ جاء الإسلام وأمرنا بالصلاة في كل الأحوال، وقالوا وقال لنا: لو كنتم مسافرين فصلوا ركعتين فقط إذا كانت الصلاة رباعية، ولكم كذلك أن تجمعوا بين الصلاتين. فلم يعني يلزمنا بوقت محدد ضيق لإقامة هذه الصلاة. قال سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وإحنا عارفين طبعا أن هذا الحكم كان في بادئ الأمر خوفا من أن يفتن الكفار المسلمين عن دينهم، ثم إن الله سبحانه وتعالى رخص لهذه الأمة في القصر في الصلاة والجمع بين الصلاتين، وكل هذا من باب التخفيف. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. يعني على ظهر سير، يعني كان إذا كان سائرا في السفر. هذا من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين، أمرهم بأوامر، هذه الأوامر في طاقتهم، ومع ذلك أيضا يسر عليهم سبحانه وتعالى أشد التيسير. النقطة الثالثة التي نتكلم عنها أيضا في هذا المدخل اليسير وهو مصادر الفقه الإسلامي. هذا الفقه، هذه الأحكام الشرعية مستمدة من أين؟ لما نقول مثلا الطهارة وما يتعلق بها من أحكام، أحكام الوضوء، أحكام المياه، أحكام الأواني، أحكام الاغتسال، أحكام الحيض والنفاس إلى آخره. هذه الأحكام مستمدة من أين؟ هذه الأحكام مستمدة بمجموعها إلى المصادر الأربعة: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. هذه المصادر متفق على حجيتها بين جميع العلماء. القرآن كلام الله أنزله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أجل أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، هو المكتوب في الصحف، والقرآن هو المصدر وهو المرجع لأحكام الفقه الإسلامي. لو عرضنا مسألة من المسائل فلابد أن نجد دليل هذه المسألة أو أصل هذه المسألة موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا أردنا أن نبحث عن حكم مسألة، وليكن مثلا عن حكم الخمر أو القمار أو عن تعظيم الأحجار أو عن الاستقسام بالأزلام الذي كان موجودا في الناس قبل ذلك، سنرجع إلى القرآن سنجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا حكمه: يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لو جاءنا سائل وسألنا عن البيع، سألنا عن الربا، سنجد أن حكم البيع موجود في القرآن، حكم الربا موجود في القرآن، وأحل الله البيع وحرم الربا. لو سألنا سائل عن الحجاب، هل الحجاب فرض؟ السؤال الذي يطرحه بعض أهل السذاجة على ضعاف الإيمان من أهل الإسلام. قال الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمر جمع خمار وهو غطاء الرأس، والجيوب جمع جيب وهو شق الثوب من ناحية الرأس، والمراد بضرب الخمار على الجيب يعني أن تستر أعالي جسمها مع الرأس، مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن مع ضعف الإيمان وقلة اليقين في هذه الشريعة وفي أحكام هذه الشريعة وقلة النظر في كتاب الله سبحانه وتعالى، لابد أن تنطلي مثل هذه الشبهات على ضعاف الإيمان. هذا حكم موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى منذ أكثر من 1400 سنة، ومع ذلك كثير من الناس يقول الحجاب ليس بفرض لأن الله لم يأمر به في القرآن. هل أنت قرأت القرآن؟ هل تعرف أن تقرأ القرآن أصلا؟ الآن القرآن هو المصدر الذي من خلاله نستطيع أن نتعرف على مثل هذه الأحكام. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يبدين أو يقال يدنين عليهن من جلابيبهن يعني يرخين، يغطين الوجوه من خلال هذه الجلابيب. والجلابيب الجباب عبارة عن الرداء الذي يستر كامل البدن من الأعلى والأسفل. ذلك أدنى أن يعرفن يعني هذا أقرب لأن تميز المرأة الشريفة العفيفة من غيرها فلا يؤذين، فلا يتعرضن للأذى من قبل الفساق ونحوهم. فكلما زادت المرأة حشمة كلما بعد عنها الفساق وابتعدت هي عن أذى هؤلاء، وكلما تخلت المرأة عن حشمتها وعن عفتها كلما ازداد أذى الفساق لمثل هذه المرأة. فهكذا القرآن هو المصدر الأول لأحكام الفقه، واضح؟ لكن يأتي هنا السؤال: لما نقول القرآن هو المصدر الأول لأحكام الفقه، هل معنى كده أن الفقه بكل جزئياته وفروعه موجود في القرآن؟ لا، ليس هذا هو المراد. القرآن أتى بالأحكام وبين هذه الأحكام ووضع القواعد، ثم تأتي السنة تفسر هذه القواعد، تفسر هذه الأحكام. هذا في جانب العبادات والمعاملات. أما في جانب العقائد سنجد أن القرآن جاء ببيان العقائد تفصيلا، ودي مسألة مهمة جدا. في بيان العقائد جاء القرآن ببيان هذه العقائد تفصيلا، أما في جانب العبادات والمعاملات فجاءت مجملة، رسم القرآن الخطوط العامة لحياة المسلمين، وجعل تفصيل هذه العبادات وهذه المعاملات بالسنة. مثال ذلك، أمر الله سبحانه وتعالى في القرآن بالصلاة، هل بيّن كيفية هذه الصلاة؟ هل بيّن عدد ركعات هذه الصلاة؟ الجواب لا. من الذي بيّن ذلك؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب مثال آخر، أمر الله سبحانه وتعالى بالزكاة، هنلاحظ يكون هذه الأمثلة نضربها الآن متعلقة بالعبادات. أمر الله سبحانه وتعالى بالزكاة، هل بيّن مقدار الزكاة؟ هل بيّن نصاب هذه الزكاة؟ هل بيّن الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ الجواب لا. طيب من الذي بيّن لنا ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرنا الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالعقود، هل بيّن لنا العقود الصحيحة التي يجب علينا الوفاء بها؟ لا، لم يبين لنا ذلك. أمرنا بالوفاء بالعقود وجاءت السنة بيّنت لنا العقود الصحيحة والعقود غير الصحيحة، وغير ذلك من المسائل كثير. واضح، لذلك كان القرآن مرتبطا بالسنة النبوية، علشان السنة هي مبينة للقرآن. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا السنة من وظائفها تبيين هذا القرآن. سنجد أن أحكام العقائد مفصلة، أحكام العبادات والمعاملات مجملة، جاءت السنة تفصل ما أجمله القرآن. يبقى هذا هو المصدر الأولاني، هو المصدر، مصدر التشريع الأول هو القرآن. المصدر الثاني السنة. ولما نقول السنة فالمقصود بذلك ما نقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. طيب مثال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، من الفسق أن تسب أخاك المسلم، ومن الكفر أن تقاتله. ما المراد بالكفر هنا؟ يعني الكفر الأصغر، كفر دون كفر. وقد يراد بذلك الكفر الأكبر المخرج عن الملة لو رأى أن ذلك حلالا، حالة الاستحلال. فالآن قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هل هذا سنة؟ نعم هذا من السنة، لأن هذا منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول منقول عنه صلى الله عليه وسلم. طيب مثال آخر، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. قال: أما أحدهما فكان يسعى بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يتنزه عن بوله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر لنا حكمين. الحكم الأول متعلق فيما لو كان هذا الشخص يمشي بين الناس بالنميمة، ما حكم هذا الفعل؟ هو من المحرمات، ولذلك عوقب عليه في قبره. يبقى تنقل الكلام من زيد إلى عمرو بغرض الإفساد وتوقع بين الناس، فهذا هو النميمة. تنقل كلاما عن زيد إلى عمرو من أجل أن تجعله يكره وتبغضه فيه، فهذا من النميمة، وهذا من جملة المحرمات. الأمر الثاني وهو الاستنزاه عن البول، كان يتبول لكن لا يستنجي من بوله، دائما ما كان متلبسا بهذه النجاسة، كيف تصح صلاته؟ كيف تصح عبادته؟ ولهذا استحق العذاب في قبره على هذا الفعل. كذلك عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت ما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني في مساعدتهم فيما هم فيه من عمل، فإذا حضرت الصلاة قام إليها. دائما ما نذكر الشق الأول ونترك الشق الثاني. كان يكون في مهنة أهله، طب لو كان مشغولا بجملة من العبادات، خلاص إذا حضرت الصلاة قام إليها. كذلك الحال أي إنسان إذا جاء وقت العبادة يقوم إليها، يترك كل شيء في يده. يبقى هنا عائشة تروي فعلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا الفعل يستمد منه أيضا الفقه، كما أن القول يستمد منه الفقه، وأيضا يستمد الفقه من التقرير. مثال ذلك، روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال: صلاة الصبح ركعتان؟ فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين التي قبلهما، فصليت الركعتين الآن. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. سكوت هذا يسمى إيه؟ سكوت هذا يسمى إقرارا، يدل على أن الصلاة بعد صلاة الصبح، صلاة الفائتة، السنة الفائتة بعد صلاة الصبح هذا جائز، لأنه لو كان حراما لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن يبقى عندنا المصدر الثاني من مصادر التشريع في الفقه الإسلامي، السنة. السنة، السنة بينت لنا كثير من الأحكام المتعلقة بالعبادات والمعاملات. الأمر الثاني وهو الأمر الثالث هو الإجماع. الإجماع معناه اتفاق العلماء المجتهدين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي. لو اتفق هؤلاء العلماء على شيء فهذا يكون حجة ودليل على الأحكام أو على الحكم الشرعي. فمثال ذلك إجماع الصحابة على أن الجد يأخذ سدس التركة مع الولد الذكر في حالة إذا لم يوجد أب، هذا إجماع. يبقى إذن لما نيجي ندرس إن شاء الله أحكام المواريث هنعرف أن الجد يأخذ السدس من التركة مع الولد الذكر في حالة إذا فقد الأب أو عدم وجود الأب. أخذنا هذا الحكم من أين؟ أخذناه من إجماع الصحابة. فإذا عندي مصدر ثالث من مصادر التشريع في الفقه وهو الإجماع. الأمر الرابع وهو القياس، والقياس أيضا من مصادر الفقه الإسلامي. يبقى أحيانا بنأتي بدليل من القرآن، أحيانا بنأتي بدليل من السنة، أحيانا بنأتي بدليل من الإجماع، أحيانا بنأتي بدليل من القياس. ما حدش يأتي ويقول ما الدليل من القرآن والسنة على هذا الفعل؟ يا رجل، وهل الأحكام الشرعية تستمد من القرآن والسنة فقط؟ هذا لا يليق بطالب علم أن يقول ذلك، بل نقول الأحكام الشرعية تستمد من القرآن والسنة ومن غيرها من المصادر. يبقى هذا السؤال لا محل له من الإعراب. لا يمكن أن يكون عنده فقه وعلم ويسأل هذا السؤال ويقول ما الدليل من القرآن والسنة على كذا، ما الدليل من القرآن والسنة على كذا. لا، مش كل مسألة، مش كل حكم شرعي لابد أن يكون له دليل من القرآن والسنة. طيب، القياس هو المصدر الرابع زي ما اتفقنا، وعندنا أيضا مصادر أخرى لكن هي محل خلاف بين العلماء في حجيتها، زي قول الصاحب، زي الأخذ بأقل ما قيل، زي الاستقراء، وكذلك بالنسبة لشرع من قبلنا. كل هذه أدلة لكن مختلف فيها بين العلماء، بعضهم جعلها دليلا على الأحكام الشرعية وبعضهم لم يجعلها دليلا. يبقى هننظر نجد أن الأدلة كثيرة جدا، ليست منحصرة فقط في الكتاب والسنة كما هو العهد ببعض صغار الطلبة زي ما أشرنا قبل ذلك. يبقى لا ينبغي عليك أن تسأل هذا السؤال مرة أخرى وأنت تدرس الفقه، لا تسأل وتقول ما الدليل من القرآن والسنة على كذا، هذا لا ينبغي لك أن تسأله أبدا. واضح؟ لماذا؟ لأن الأدلة غير منحصرة في الكتاب والسنة فقط، وإنما الأدلة تكون في القرآن وكذلك في السنة وكذلك في غيرها. الآن عرفنا ما يتعلق بمصادر الفقه الإسلامي. آخر شيء نختم به هذا المجلس وهو التعريف ببعض المصطلحات الفقهية التي ستقابلنا في أثناء دراسة الكتاب. من هذه المصطلحات الفرض. لما نتكلم مثلا عن الوضوء نقول فروض الوضوء ستة. إيه معنى الفرض؟ خلاص، الفرض هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما بحيث يترتب على فعله الثواب كما يترتب على تركه العقاب. نضرب مثالا على ذلك. مثال ذلك الصوم. الشرع الإسلامي طالبنا بفعله مطالبة جازمة، قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام، يعني كتب يعني فرض. فإذا صمنا ترتب على هذا الصيام الثواب في الجنة، وإذا لم نصم ترتب على ذلك العقاب في النار. يبقى إذن ما معنى الفرض لما أقول من فروض الوضوء كذا أو هذا فرض؟ ما معنى؟ يعني هذا شيء طلبه الشارع أو طلب الشارع فعله طلبا جازما. المصطلح الثاني وهو الواجب. ما معنى الواجب؟ الواجب كالفرض تماما في مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه، لا فرق بينهما أبدا إلا في باب الحج. هنعرف إن شاء الله في باب الحج أن الواجب والفرض يجب على المحرم أن يأتي به، لكن يختلف في حال الترك. لو ترك الفرض ليس كما هو الحال فيما لو ترك الواجب. لو ترك الواجب حجه صحيح لكن يجب عليه الدم. لو ترك الفرض ركنا يعني من أركان الحج فهنا فإن حجه لا يتم بحال من الأحوال إلا أن يأتي بهذا الفرض، وهذا الترك لا يجبر بالدم. يبقى الآن بنقول الواجب مثل الفرض تماما في مذهب الشافعي إلا في باب الحج. طيب عرفنا معنى الفرض وعرفنا معنى الواجب. من المصطلحات المهمة التي ستقابلنا أيضا في دراسة الكتاب الفرض العيني. يعني إيه الفرض العيني؟ عرفنا معنى الفرض، طب لماذا أضفنا إليها هذا اللفظ؟ الفرض العيني هو ما يطلب من كل فرد من أفراد المكلفين طلبا جازما، زي الصلاة والصيام، زي الحج على المستطيع. هذه العبادات تجب على بعض المسلمين ولا تجب على كل مكلف بعينه؟ هذه العبادات تجب على كل مكلف بعينه، لا يكتفى بقيام بعض المكلفين بها دون الباقين، فهذا يسمى بالفرض العين. عندنا أيضا من هذه المصطلحات الفرض الكفائي. ما معنى الفرض الكفائي؟ الفرض الكفائي يعني ما كان مطالبا بفعله مجموع المسلمين لا كل واحد منهم، بمعنى إذا قام به بعضهم كفى، وسقط الإثم عن الآخرين إذا لم يقم به أحد من المسلمين. هنا نقول آثموا وعصى الجميع في هذه الحال. ما مثال الفرض على الكفاية؟ مثال الفرض على الكفاية تجهيز الميت والصلاة على هذا الميت، فإن واجب المسلمين إذا مات فيهم ميت أن يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه ثم يدفنوه. فإذا قام بهذا العمل بعض المسلمين حصل المقصود، وإذا لم يقم به أحد قط فهنا يأثم الجميع لأنهم تركوا هذا الفرض الكفاية. واضح يا جماعة؟ طيب الخامس وهو الركن. المصطلح الخامس وهو الركن. لما نقول الركوع ركن من الأركان والسجود ركن من الأركان، إيه معنى الركن؟ الركن هو ما وجب علينا فعله وكان جزءا من حقيقة الفعل، زي الركوع السجود. هذه الأشياء أو هذه الأمور تسمى أركانا، يجب علينا أن نفعلها، وهي جزء من الصلاة ولا ليست بجزء من الصلاة؟ هي جزء من الصلاة فهي من جملة الأركان. الأمر السادس وهو الشرط. نقول من شروط صحة الصلاة كذا. إيه معنى الشرط؟ الشرط يعني ما وجب فعله لكن ليس جزءا من حقيقة الفعل، بخلاف الركن. الركن قلنا هو ما وجب علينا فعله زي الشرط تماما، لكن الفرق بين الركن والشرط هو أن الركن جزء من حقيقة الفعل، وأما الشرط فليس جزءا من حقيقة الفعل بل هو من مقدماته. طيب هل نستطيع أن نضرب مثالا على الشرط؟ مثال ذلك الوضوء. هذا شرط لصحة الصلاة. طيب هل يمكن أن نطبق التعريف على الوضوء؟ نعم، أولا الوضوء يجب فعله للصلاة ولا لا يجب فعله؟ يجب فعله. طيب هنا انطبق الأمر الأول، هل هو جزء من حقيقة الصلاة ولا هو خارج عن الصلاة وهو من مقدمات الصلاة؟ هو خارج عن الصلاة، فهو إذن من جملة الشروط. المصطلح السابع وهو المندوب، لما نقول السواك مندوب في كل حال إلا للصائم بعد الزوال، ما معنى المندوب؟ ما طلب الشرع فعله لكن طلبا غير جازم، يعني يترتب الثواب على فعله لكن لا يترتب العقاب على تركه. مثال المندوب: صلاة الضحى، قيام الليل، صيام 6 أيام من شوال. هذه العبادات إن فعلناها أثابنا الله سبحانه وتعالى عليها، إن لم نفعلها لم نعاقب على تركها. هذا المندوب يسمى سنة، ويسمى كذلك بالمستحب، ويسمى كذلك بالنفل، ويسمى كذلك بالتطوع. عندنا أيضا من جملة المصطلحات المباح، نقول هذا الشيء مباح. إيه معنى مباح؟ يعني ما كان فعله وتركه سواء. لماذا؟ لأن الشرع لم يأمرنا بفعله وكذلك لم يأمرنا بتركه، بل جعل الشرع لنا حرية الفعل والترك، ولهذا لم يترتب على ذلك الفعل ثواب ولم يترتب على هذا الترك عقاب. هل عندنا أمثلة من القرآن على المباح؟ نعم، مثال ذلك قول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الانتشار في الأرض، العمل بعد صلاة الجمعة، مباح ولا مش مباح؟ مباح، من شاء عمل عمل ومن شاء ترك. اللي عايز ياخد الجمعة أجازة لا يعمل في هذا اليوم ويترك ذلك ترك، ومن أراد أن يعمل في يوم الجمعة ولا يتخذ هذا اليوم أجازة من العمل فله أن يعمل، فالأمر كله على الإباحة. من المصطلحات أيضا التي تقابلنا في دراسة الفقه الحرام. ما معنى الحرام؟ الحرام عكس الواجب، وهو ما طالبنا الشرع بتركه طلبا جازما بحيث يترتب على تركه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى ثواب ويترتب على فعله عقاب. ما مثال الحرام؟ مثال الحرام القتل. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. مثال الحرام أكل أموال الناس بالباطل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإذا فعل الإنسان شيئا من هذه المحرمات، ما الذي ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك الإثم واستحقاق العذاب. إذا ترك ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ترك القتل تقربا إلى الله، ترك أكل أموال الناس بالباطل تقربا إلى الله، هنا يثاب أو يستحق الثواب على هذا الترك. هذا الحرام يسمى بالمحظور، يسمى بالمعصية، يسمى بالذنب، كل هذه مصطلحات مترادفة. المصطلح العاشر وهو المكروه، والمكروه عندنا يطلق على ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. لما تكلمنا عن الحرام قلنا ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، لكن المكروه طلب الشارع تركه لكن تركا أو طلبا غير جازم، بحيث أننا لو تركناه استحق التارك على ذلك الثواب، لو فعلناه لا يستحق العقاب. هل هناك مثال على ذلك؟ نعم، مثال على ذلك صيام يوم عرفة لمن كان محرما بالحج، لو ترك الصوم امتثالا لأمر الدين أثيب، إن صام في هذا اليوم لا يعاقب، فهذا هو المكروه. خلاف الأولى، خلاف الأولى، خلاف الأولى هذا ما جاء النهي عنه لكن النهي ليس بمقصود، بخلاف